بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس 40 من دروس التعليقات على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولازلنا في المجلد 3 من مجلدات وأجزاء مجموع الفتاوى الكبرى. لا يزال حديثنا في قواعد الرسالة التدمرية، ولعلنا نمر على بقيتها في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. عندنا صفحة 48 من الجزء 3 من مجموع الفتاوى، قال: وهذا يتبين بالقاعدة 4. وهذه القاعدة قاعدة مهمة جدا، وهي مبنية على القاعدة السابقة في مسألة ظاهر النصوص مراد أو ليس بمراد، وأن بعض الناس يتوهم أن ظاهر النصوص ما يشبه صفات المخلوقين، فيرى أن هذا أمر عظيم وأن الله ليس كمثله شيء. فإذا استقر في ذهنه هذا الوهم وأن ظاهر النصوص يدل على ذلك، يقول هذا لا يليق بالله، فينتقل إلى التأويل. وهذا معنى ما يذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذه القاعدة، أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو كثير منها أو أكثرها أو كلها، كل طائفة لها مذهب من هذه المذاهب، يتوهم أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه، فهو الذي فهم ذلك. فشيخ الإسلام ابن تيمية هنا يذكر 4 أنواع من المحاذير، وهذه من الأشياء البينة المهمة جدا في هذه المسائل. ما هي هذه 4؟ لاحظوا معي، 2 منها يتعلق بالنص، و2 منها يتعلق ما يقوم بالله عز وجل من الصفة. أحدها أنه فهم من النصوص أنها تماثل صفات المخلوقين، وأن مدلول النص هو التمثيل، وهذا ليس بصحيح. هذا الفهم الخاطئ الأول. إذن النص من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهم منه أنه يماثل أو يدل على مماثلة صفات المخ، هذا الخطأ الأول. الثاني، لاحظوا معي، إذا جعل هذا هو مفهومها ثم عطله وأوله صارت النصوص معطلة، لا تدل على ما يقوم بالله عز وجل من الصفات. وهذا خطير، لأنه مقتضى أن يفهم منه أن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يدل على الحق، ومن ثم هو مضطر إلى أن يعطل هذا النص عن مدلوله الظاهر فيصبح معطلا للنص. إذن عندنا الخطأ الأول والثاني متعلقان بإيش؟ بالنص. أولا أنه فهم أن مدلول النصوص هو التمثيل، ثانيا إذا فهم هذا الفهم وعطلها وأولها جعل النصوص معطلة. الثالث يتعلق بالله عز وجل، وهو أنه إذا نفى هذه الصفات وأولها تأويلا فاسدا، عطل الله عن صفات كماله. ماشي؟ هذا المفهوم الثالث، لأنه إذا نفى مدلول النص عطل الله عن صفات كماله. الرابع أنه يصف الله عز وجل بنقيض تلك الصفات. مثل ماذا؟ مثل صفات الأموات والجمادات والمستحيلات وغير ذلك. لماذا؟ لأنه إذا عطل الله عز وجل عن صفات كماله مقتضاه أن الله يوصف بضد ذلك، لأنك إذا نفيت صفة مقتضاها أن يوصف الموصوف بضدها، وهذا ذكرناه سابقا. ولهذا النفي في صفات الله كما سبق لا يكون نفيا محضا، وإنما يدل على الكمال. لكن نفي هؤلاء المعطلين لما ينفي عن الله السمع أو العلو أو الاستواء مقتضى أن يوصف بضد ذلك. يعني القضية بدهية، إذا عطلته ونفيت عنه الصفة مقتضى أن يوصف بضد ذلك. ولهذا قيل إن هؤلاء إنما يصفون الله ويشبهونه بالجمادات وحتى أحيانا بالمعدومات والمستحيلات، ويعطل سبحانه وتعالى عما يليق به. ماشي يا مشايخ ولا لا؟ إذا ما هي المحاذير الأربعة التي يقع فيها من يعطل النصوص ويتوهم أنها صفات المخلوقين؟ قال لك اثنان في النص واثنان يتعلقان بصفات الرب. أما ما يتعلق بالنصوص فهو أولا يجعل النصوص مفهومها التمثيل، ثانيا إذا جعل مفهومها التمثيل ثم عطلها وأولها جعل النص معطلا لا يدل على كمال الرب، ثالثا أنه يعطل الله عز وجل عن صفات كماله، رابعا أنه يصف الله عز وجل بضد ذلك. وتلاحظون هنا أن المعطلة ابتدأوا بالتمثيل والتشبيه وانتهوا بالتمثيل والتشبيه. كيف ابتدأوا بالتمثيل والتشبيه؟ وهو أنهم فهموا من النصوص أنها تدل على مماثلة المخلوقين، ثم لما فهم هذا النص وعطل النص ثم عطل الباري عن صفاته انتهى به إلى المرحلة الرابعة، وهو إيش؟ تشبيهه بالجمادات والمعدومات. وهذا من دقيق كلام الأئمة رحمهم الله تعالى، يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه القاعدة. وطبعا في هذه القاعدة يضرب مثال بأعظم مثل معروف بين أهل السنة وبين كافة طوائف أهل الكتاب أهل الكلام، كافة طوائف أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، كافة الطوائف الخلاف بينه وبين أهل السنة والجماعة في مسألة علو الله عز وجل واستوائه على العرش. ماشي هذا ولا لا؟ كيف؟ قالك يتوهم إنه إذا قيل الرحمن على العرش استوى، أولا إنه الآية دلت ودل ظاهرها على التمثيل، وهو أن استواء الله مثل استواء المخلوق، هذا وحده. ثم بعد أن يفهم منها التمثيل يعطلها ويقول استوى بمعنى استولى، فيكون عطل النص عن مدلوله وعن دلالته على صفات وكمال الباري سبحانه وتعالى. ثالثا يكون قد عطل الله عن علوه واستوائه على العرش كما يليق بجلاله وعظمته. الرابع يكون إيش؟ شبه الله عز وجل بإيش؟ ها؟ بالمعدومات أو الممتنعات. لأنه إذا قيل الله ليس في العلو إذن أين الله؟ هل الله داخل العالم ولا خارج العالم؟ وصف الله بالحلول، قال الله في كل مكان، عطل عنه علوه وعطل عنه استواه وقال الله في كل مكان، فيكون والعياذ بالله أشبه يعني الحلولية. ماشي هذا يا مشايخ؟ ولهذا من أين يأتي هنا هذا الأمر أو نحوه؟ قال لك يأتي من خلال ظنه أن استواء الله مثل استواء المخلوقين، فأول ما يخطر بباله استواء المخلوق على الدابة أو على الكرسي أو على السفينة أو على غير ذلك، فيظن أن الله عز وجل إذا قال الرحمن على العرش استوى استواءه يكون مشابها لاستواء هذا المخلوق، فيقع في هذه الأغلاط، وهذا كله خطأ. من أين نشأ؟ نشأ من فهم النص فهما غالطا، وأهل السنة والجماعة وأئمة الإسلام كلهم يقولون البداية إذا كانت خاطئة انتهت إلى نتائج خاطئة. لذلك نحن نقول من البداية هذه النصوص تدل على صفات الله وعلى كماله من غير مشابهة المخلوق، فنثبت النص ونثبت مدلوله ونثبت الصفة التي تقوم بالله، ثم ننزه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوق. ولهذا شيخ الإسلام في هذه القاعدة يذكر كافة شبه هؤلاء، كافة شبه هؤلاء، يعني مثلا شبهة أنه لو كان الله على العرش لا لزم أنه إذا سقط العرش سقط الباري، أو أن الله محتاج إلى العرش أو نحوي، كل هذه أوهام. والله عز وجل غني عن العرش وما دونه كما قال الطحاوي رحمه الله تعالى، وكما يقول أئمة المسلمين مستغن عن العرش وما دون العرش وما فوق، فالله عز وجل غني. فهل يدل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أن استواءه كاستواء الإنسان، بحيث إذا استوى الإنسان على كرسي أو على عرش مخلوق لو سقط هذا العرش لسقط؟ نقول هذا الفهم وهذا الوهم هو ناشئ من الخطأ في فهم النصوص. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر في هذه القاعدة مسائل كثيرة جدا، ومنها قاعدة عقلية عظيمة جدا، وهي أنه كون الشيء فوق الشيء لا يلزم احتياجه إليه، لا يلزم أنه إذا سقط سقط. السماوات بعضها فوق بعض، الله عز وجل يقول أأمنتم من في السماء، فالله عز وجل في السماء ونحو ذلك، ولا يلزم أن يكون الله داخل السماوات. إذا قيل أأمنتم من في السماء فالله فوق السماوات، والله خلق السماوات بعضها فوق بعض، وهذا كله عظيم جدا. ولهذا استقر عند جميع الناس في الفطرة أن الله فوق مخلوقاته، وأنه هو العلي الأعلى، وأنه فوق كل شيء. وسأل الجارية وقال لها أين الله؟ قالت في السماء. ومعلوم أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى دال على علو الله. لماذا؟ قال لأن العرش أين هو؟ العرش في السماء. لو قيل لك العرش أين هو؟ لقلنا العرش في السماء، العرش في العلو، وهو أعلى المخلوقات، والله عز وجل استوى على العرش، إذن الله عز وجل في العلو. وشيخ الإسلام في هذه القاعدة يبين هذه المناقشات بشكل طيب جدا. ثم انتقل في صفحة 54 من هذا الجزء إلى القاعدة الخامسة، وهذه القاعدة ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية لبيان حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة والرد على المفوضة ومن وراءه من المؤولة، الرد على أهل التأويل وعلى أهل التفويض. انتبهوا، ما عنوان هذه القاعدة؟ عنوانها أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، يعني ما أخبرنا به من أسماء الله عز وجل وصفاته نعلم معناها من وجه دون وجه، فنعلم معانيها ودلالتها على الصفات القائمة بالله عز وجل، هذا وجه نعلمه. وفيه وجه آخر وهو كيفية هذه الصفة وحقيقة هذه الصفة، فهذا لا يعلمه إلا الله ونكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. لاحظوا معي، شيخ الإسلام في أول هذه القاعدة يفتتحها بقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلم يتدبروا القول، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأمر بالتدبر الكتاب كله. هذا التدبر ينقض مذهب من؟ مذهب المفوضة. لأن أهل التفويض وش يقول لك؟ صاحب التفويض يقول لك: هذا النص لا يعلم معناه إلا الله، لا نفهم منه شيئا. نقول: وما معنى الأمر بالتدبر؟ والأمر بالتدبر للقرآن كله، لم يستثنى منه آية الصفات. ما قيل لنا آية الكرسي هذه صفة الرحمن، آية سورة قل هو الله أحد، سورة الإخلاص صفة الرحمن، هذه لا تتكلم فيها ولا في معانيها، هذه لا يعلمها إلا الله. فنقول: كلا، العلماء كلهم تكلموا في تفسيرها وأطالوا فيها وتكلموا في معانيها، لأننا أمرنا بتدبر القرآن كله من أوله إلى آخره. ومعنى التدبر أن تعرف المعنى بمنطلقاته اللغوية والشرعية والجمع بين الآيات ومدلول الصفة والعمل بمقتضاها وغير ذلك. كل آية أنت تتدبرها وتعمل بها، ماشي هذا ولا لا؟ ها؟ ولهذا لاحظوا معي في هذه القاعدة شيخ الإسلام تيمي يتكلم عن قضيتين: نعلم ما أخبرنا به من وجه دون إيش؟ دون وجه. ولا بد من الرد على أهل التفويض وعلى أهل التأويل. هنا يتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية عن آية آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. انتبهوا معي علشان نتصور القضية. أنا عندي آيات ورواية عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله من ادعى علمه فهو كذب. وآية آل عمران وش تقول؟ يتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وطبعا الوقف فيه قراءتان معروفتان: إما أن تقف على قوله إلا الله ويجوز الوصل، لكن الأرجح والذي عليه الجمهور هو إيش؟ الوقف. لكن قراءة مجاهد الوصل. النصوص الثلاثة بالنسبة لهذه القاعدة أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، هنا يأتي السؤال، وهو: آيات تقول تدبر القرآن كله، وآية تقول وما يعلم تأويله إلا الله، وابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن يقول التفسير أربعة أوجه، الوجه الرابع منها أو القسم الرابع منها تفسير لا يعلمه إلا الله من ادعى علمه فهو كاذب. هنا على ضوء هذه القاعدة إيش سيكون تفصيل المسألة لنرد على المؤولة وعلى المفوضة؟ ماشي يا مشايخ؟ الجواب هنا انتبهوا معي خلاصته انه شيخ الاسلام ابن تيميه بين لك معاني التاويل الثلاثه المشهوره والموجوده الان في عهده، وبين من خلالها انه في عهد الصحابه والسلف الاول التاويل ليس له الا معنيان، اما التاويل بمعنى التفسير، تاويل الايه تفسيرها، القول في تاويل الايه تفسيرها، او التاويل بمعنى الحقيقه التي يؤول اليها الشيء، حقيقه الشيء تاويله يعني حقيقته. ماشي هذا؟ وهذان المعنيان ماشي هذا؟ هذان المعنيان ينطبقان على الرؤى، ينطبقان على الرؤى، فأي رؤيا صالحة تحتاج إلى إيش؟ أولا إلى التفسير، نبئنا بتأويله، يعني نبئنا بتفسير هذه الرؤيا، فالتأويل هنا بمعنى التفسير. ماشي هذا؟ ثم إذا فسرت وتحققت الرؤيا وش نقول؟ ها؟ حقيقة الرؤيا وقعت. ولهذا في قصة يوسف في أول الأمر ها؟ إني رأيت 11 كوكبا، وفي قصة لما دخل السجن قالوا له نبئنا بتأويل. إذن القسم الأول من الرؤيا هو تفسير الرؤيا، ثم إذا وقعت قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. إذن لما جرى ما جرى ثم جاءه أبوه وأمه وإخوانه 11 كوكبا وخروا له سجدا قال يا أبتي هذا تأويل رؤيا. موضوع الرؤى ما هو موضوعنا، بس أردنا أن نبين أنه التأويل، كلمة تأويل لاحظ معي تكون بمعنى التفسير للرؤيا في أول ما يراها الإنسان، ثم إذا وقعت يكون تأويلها بمعنى وقوعها، أي حقيقة الرؤية. ماشي؟ هذان المعنيان للتأويل اللي بمعنى التفسير وبمعنى الحقيقة عليهما تفسر الآية، وعليهما يدور كلام المفسرين والقراء في الوقف أو الوصل في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هل نقف أو نصل؟ فقراءة الجمهور في آية آل عمران فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، وقف. بعدين والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند رب، فيكون التأويل هنا بمعنى إيش؟ الحقيقة، يعني ما يعلم حقيقة المتشابه إلا من؟ إلا الله. طيب والراسخون؟ الراسخون يسلمون لكن يكلون علم الحقيقة إلى الله. القراءة الثانية قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يكون التأويل هنا بمعنى التفسير. إذن تفسير الآيات المشكلات يعلمه الله ويعلمه أيضا الراسخون في العلم. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه قال أنا من الذين يعلمون تأويله، لاحظتم معي؟ بناء على إيش؟ على أن الوصل فيكون معنى هذا أن الذي يعلم تفسير هذه الآيات هو من؟ ها؟ الله عز وجل، وهو علام الغيوب وبكل شيء عليم، والراسخون في العلم أيضا يعلمون تفسير. وبناء على هذا فيكون تبعوا، فيكون عندنا في تدبر القرآن معرفة تفسيره هذا مفتوح. أفلا يتدبرون القرآن؟ العلماء كلهم يفسرون القرآن، ومطلوب من الأمة أن يعرفوا تفسير القرآن من أوله إلى آخره. ماشي هذا ولا لا؟ طيب، الثانية فيه حقائق في القرآن لا نعلمها، يعني تأويلها بمعنى حقيقتها لا يعلمها إلا الله، فنكل علمها إلى الله، مثل حقائق صفات الله، حقائق اليوم الآخر، يعني مثل الجنة والنار حقائقها ما نعلمها نحن، نحن نعلم أمثالها في الدنيا، صح ولا لا؟ عندنا في الدنيا جنان دنيوية ونيران أعاذنا الله وإياكم منها، وفيها أيضا الدنيا خمر ولحم وفاكهة وإلى آخره، وكذلك أيضا فيها في الجنة، لكن حقيقة نعيم الجنة هذا لا يعلمه إلا الله، انتبهتم معي؟ كذلك أيضا حقيقة صفات الله عز وجل لا يعلمها إلا وبهذا نكون إيش؟ قد نقضنا المذهبين، مذهب المفوضة ومذهب المؤولة. للأسف بعد بدايات التدوين للعلوم في أواخر القرون المفضلة نشأ مصطلح للتأويل حادث أحدثه المتكلمون وتكلم عنه بعض العلماء، وهو أن التأويل بمعنى صرف اللفظ. ها من إيش؟ ها من معنى الظاهر إلى معنى آخر لإيش؟ لدليل يقترن به. هذا المعنى لم يكن موجودا عند السلف، شيء اسمه أنك تصرف اللفظ من معناها الظاهر إلى إيش؟ إلى معنى آخر اللي هو التأويل. وهذا التأويل أو صرفه عن ظاهره أو نحو ذلك أكثر ما استخدم في التأويل الفاسد، يعني تأويل النصوص مثل نصوص الصفات عن ظاهرها إلى معاني أخرى فاسدة لا يدل عليها اللفظ، مثل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى استولى، هذا باطل. ليه؟ لأن الله أصلا مالك الملك، كيف تقول استولى؟ يعني لما تأتي الآية خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، هل يقول عاقل خلق السماوات والأرض ثم استولى على العرش؟ طيب العرش من الذي خلقه؟ من هو مالكه؟ لا يمكن. يعني هذا المعنى من أعظم ما يكون من المعاني الفاسدة عند المتأولين من الأشاعرة المتأخرين ومن غيره. فهمتم معي؟ ليه؟ لأنه لا يمكن أن يقال إن الله ثم استولى على العرش، هل كان قبل ذلك لم يستولى كم مستوليا عليه ثم استولى عليه؟ وهل يصح أن يشبه الباري بملوك الأرض الذين يتنافسون ويقول استولى على الأقلام الفلاني واستطاع أن يستولي عليه ونحو ذلك؟ هذا لا يليق بالله عز وجل، فهو تأويل فاسد. استولى يعني ملك، الله مالك الملك، كيف يدل ويقال ويؤخذ من هذه الآية أنها تدل على هذا الذي هو معنى فاسد؟ ولهذا قيل هذا تأويل فاسد. لكن الاستواء معلوم والكيف مجهول، وهو يليق بجلال الله وعظمته. استواء استواء يليق، لا يقاس باستواء المخلوق. ولما افتتح هؤلاء التأويل، يعني مثل ما ذكرنا قبل قليل، يقول لك استوى استولى لا يقبله عقل، إنسان يتأمل لا يقبله، انفتح باب التأويل للباطنية والروافض وغيرهم، وصاروا يتأولون كل شيء. وكثيرا ما نذكر لكم هذا المثال، يقول لك إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذه في قصة موسى مع بني إسرائيل، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول لك الرافضة بقرة هي عائشة بنت أبي بكر. ايش رأيكم في هذا التأويل؟ هذا تأويل يعني لا, لا, لا يمكن أن يقبل، بل هو إلحاد وزندقة في كتاب الله عز وجل. لكن من اللي فتح باب التأويل؟ أصحابنا الأشاعرة، مشايخ الفقه والحديث والتفسير وغيرهم، لما دخلوا في علم الكلام وتأثروا به للأسف الشديد صاروا يتأولون هذه النصوص، ففتحوا الباب للزنادقة ولغيرهم أن يتأولوا أيضا نصوص الكتاب والسنة. واليوم في عصرنا الحاضر انفتح الباب لتفسير القرآن كله، تفسير عصري، يعني يمكن أن يقلب نصوص القرآن من أولها إلى آخرها ويفسرها كلها تفسيرات عصرية، وفي النهاية نصبح نحن والغرب الصليبي الملحد عيشتنا واحدة، أخلاقنا وسلوكنا ونظمنا وأحكامنا وشريعتنا حنا وياهم سوا، لا في فرق. وذلك بتأويل النصوص. ماشي يا مشايخ؟ طبعا في هذه القاعدة ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لما سأل عن الاستواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول، لما سئل الإمام مالك وغيره، ماشي هذا. ثم ذكر تعدد أسماء الله عز وجل وأنها متفقة في الذات لكن معانيها إيش؟ متواطئة مختلفة، فكل أسماء الله عز وجل تدل على ذات واحدة، لكن في المعاني كل اسم يدل على صفة، يدل على معنى. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى تعدد أسماء النبي، النبي واحد، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم واحد، ومع ذلك اسمه أحمد، محمد، الحاشر، الماحي، العاقب، فهي أسماء لمسمى واحد، لكن كل اسم يدل على صفة من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل أسماء القرآن، فالقرآن فرقان وقرآن ونور وهدى ورحمة وذكر، هذه أسماء، والقرآن واحد، كتاب الله عز وجل واحد. ماشي هذا ولا لا؟ طيب، هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم عن قضية المحكم والمتشابه. ما هو المحكم والمتشابه؟ في آية آل عمران منه آيات محكمات وأخر متشابهات. ما هو المحكم والمتشابه؟ فيقرر لك أولا الإحكام العام، القرآن كله محكم، كتاب أحكمت آيات. التشابه العام، القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الإعجاز والإحكام. ماشي هذا ولا لا؟ يقابلهما الإحكام الخاص والتشابه الخاص. الإحكام الخاص آيات ونصوص دالة على معانيها لا تقبل أي معنى آخر، والتشابه الخاص وهو المهم فسره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن المقصود به التشابه النسبي. بعض المتكلمين وبعض المفسرين قال منه آيات محكمة وأخر متشابهات، قال هناك آيات مشتبهات. مثل إيش؟ قال مثل آيات الصفات فيجعلها من ضمن المتشابه. أئمة السلف قالوا هذا ما هو صحيح. من زعم أن آيات الصفات متشابهات وأنها من المتشابه لا يعلمه إلا الله، معناها لا يجوز لنا أن نتكلم في تفسيرها. لكن الواقع أن جميع العلماء والمفسرين تكلموا في تفسيرها. ألم نذكر لكم قبل قليل أنه ما في أحد من العلماء قال آية الكرسي ولا أواخر سورة الحشر ولا قل هو الله أحد، لا أحد يتكلم في تفسيرها. هذه من الصفات والصفات مشتبهات والمشتبهات لا يعلمها إلا الله، ما أحد قال هذا. معي مشايخ ولا لا؟ طيب ما هو المتشابه من آية ممكن؟ قالك التشابه النسبي، تشتبه عليك معنى الآية. فماذا تصنع؟ أحيانا تسمع الآية ما تفهم معناها، اشتبهت عليك، صح ولا لا؟ ماذا تقول؟ ها؟ تكل علمها إلى الله، الله أعلم. يا أخي ما معنى هذه الآية؟ تفكر كذا قليلا ما عندك فيها علم، ماذا تقول؟ الله أعلم. دعنا نرجع للتفسير، الآن لا أستطيع أن أقول فيها شيء. ومن عظمة هذا القرآن أنه لا يكاد أحد يزعم أنه يحيط به، وما من إنسان مهما بلغ علمه إلا وتمر عليه آيات يقف عندها يقول والله ما أدري، لازم أرجع لكتب التفسير لعلي أستطيع أصل إلى معنى. لكن ما في آية معينة يقال عنها هذا الكلام، ما في آية مشتبهة على جميع العلماء، لا، تشتبه علي لكن أنت تعلمها، أو تشتبه عليك وغيرك يعلمها، هذا يمكن يقع. لكن في آيات مشتبهت أبدا. النوع الثاني من الاشتباه هو الحقيقة، وهو حقائق ما أخبر الله به عن نفسه، يعني كيفية الصفات، هذه لا يعلمها إلا الله، اللي هي الحقيقة. فبعض الآيات حقيقتها غيب، وبعض الآيات حقيقتها شهادة، ليست غيب، حاضر. كيف؟ قال لك نصوص القرآن إما خبر أو أمر، إما خبر عن غيب أو إيش، أو أمر ونهي وتشريع. الخبر إذا كان عن غيب فهذا لا نعلمه حتى نراه، صح ولا لا؟ يعني حتى نزول عيسى وأشراط الساعة خبر، لكن حقيقتها لا يعلمها إلا الله، صح ولا لا؟ يعني هل تستطيع أنت أنك تتخيل أو تذكر حقيقة ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من نزول عيسى والناس ما تستطيع، مع أن عيسى مخلوق ونزوله هو فعل مخلوق وغير ذلك، ومع ذلك لأنه غيب لا تستطيع أن تحيط به، فتكل علمه إلى الله، فتؤمن به وأن عيسى ينزل وإلى آخره كما جاء في الأحاديث. لقلك كيف تقول هذا علمه عند الله؟ كذلك أيضا الآيات، إذا أخبرنا الله أو أخبرنا رسول عن الجنة نؤمن بها ونصدق، لكن لو قال لك كيف نقول لا أعلمه إلا الله. ومن باب أولى ما يتعلق بصفات الله عز وجل، إذا قال لي كيف استوى، كيف يعلم، كيف ينزل، كيف نقول هذا لا يعلمه إلا الله، نكل علمه إلى الله. إذن التأويل بمعنى الحقيقة المتعلقة بالغيب نقول لا يعلمه إلا الله، لكن التأويل بمعنى تفسير ما جاء عن الغيب لا، نقول كل العلماء يتحدثون عنه ويفسرون. هذا باب الخبر. طيب باب الأمر والنهي، قالك أهون. كيف باب؟ قالك لك أنت لا تؤمر بتنفيذ شيء إلا وإيش، عرفته وعرفت حقيقته وكيفية تطبيقه. ماشي هذا ولا لا؟ أقيم الصلاة هذا أمر رباني ولا لا؟ أقيم. طيب تعرف معنى أقيم؟ تعرف. تعرف معنى الكيفية؟ قالك لازم أعرف الكيفية. خليكم معي ولا لا؟ تعرف الكيفية ولا ما تعرف الكيفية؟ أقيم الصلاة لازم تعرف الكيفية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني صار يقول يعني كما في حديث عائشة رضي الله عنها كان يقول في ركوعه ها قالت إيش في آخر الحديث؟ سبحانك الله يتأول القرآن وهي قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فأمره الله بالتسبيح. كيف يتأول الرسول هذا الأمر الرباني؟ إذا ركع يسبح. أمرك الله بالحج صح ولا لا؟ وأتم الحج والعمرة لله. كيف تحج؟ لابد تعرف الكيفية صح ولا لا؟ لابد تعرف الكيفية لأنك تمارس الحج. أمرك الله بالصيام ما هو الصيام؟ قالك لا تعرف ما هو كيفية الصيام أنه في طلوع فجر وتمتنع عن كذا وكذا وكذا وتبقى صائما إلى غروب الشمس وعند الغروب تفطر. إذا تعرف الكيف. ولهذا الأوامر التي أمرنا بها نعرف كيفيتها. ماشي هذا ولا لا؟ وهذا موجود حتى في حياتنا. حتى في حياتنا لما تقول لولدك اشتر خبز يعرف شو يشتر يعني يعرف كيف يشتري صح ولا لا؟ يعني ما يمكن تكلمه بشيء وهو ما يدري صح ولا لا؟ إلا إذا كان ها خفيف العقل. ماشي هذا ولا لا؟ مثل يعني يذكرون في كتب الأدب أرسل ولده قال ابتع لي حبلا 40 ذراعا يعني اشتر لي حبل 40 ذراعا. أبوه يقول لا عنده يمكن يبغى يسوي يعني رشا لبئر ولا لأي شيء. راح الولد لما انتصف الطريق رجع لأبوه قال 40 ذراعا الحبل بعرض كم؟ يعني الحبل بعرض ذراعين ولا 3 بعرض كم؟ قال بعرض مصيبتي فيك. لكن إنسان ما يمكن يشتري شيء إلا وهو إيش؟ وهو يتصور. ولهذا الحلال والحرام والأوامر والنواهي وغير ذلك تجدها دائما متصورة. مثلا الحلال من النساء، المحرمات من النساء، كلها أوامر ونواهي متصورة. القسم الأول ما هو اللي ذكرناه قبل قليل؟ الخبر. هذا الخبر تفهم تدرك معناه أحيانا لكن كيفيته أحيانا لا تعلمها. فكيف إذا كان من أعظم الغيب مثل ما يتعلق بأسماء الله وصفاته أو ما أخبر الله عنه من الجنة والنار والقيامة والساعة والبعث وحشر الناس والموازين والصراط والميزان والحوض، هذه كلها نؤمن بها نصدق بها لكن كيفيتها؟ حوض محمد صلى الله عليه وسلم أسأل الله يرزقني وإياكم وأحبابنا وروده، طوله شهر وعرضه شهر، كيف؟ ما ندري، ما تستطيع تتصور، لكن تؤمن به وتصدق. فلو قيل لا ما حقيقته فإنك تكل علم ذلك إلى من؟ إلى الله عز وجل. إذن ما هو المتشابه في قوله تعالى وأخر متشابهات؟ ما هو؟ قال لك أحد معنيين، إما أنه ها الكيفية بالنسبة للصفات، كيفية الصفة أو حقيقة الأمر الغيبي، هذه لا يعلمها إلا الله، هذا على الوقف. الثاني أن التشابه في بعض الآيات هو أمر نسبي يشتبه لبعض الناس معلوم معناه لكن غيره يعلم حقيقته، وإذا اشتبه عليه فإنه يرد المتشابه إلى المحكم. طبعا شيخ الإسلام تيمة مثلا يذكر لك مثال أنه اللي يشتبه على بعض الناس، لكن ما هو على كل الناس، وهذا مثال يعني واضح. يعني مثلا يذكر شيخ الإسلام تيمية مثل ما جاء في القرآن الكريم في إخبار الله عز وجل عن نفسه بصيغة الجمع: إنا أنزلناه، نحن أعلم بما يقولون. إنا ونحن، هذا في القرآن كثير ولا لا؟ كثير، يخاطب الله عز وجل عباده ويخبر به عن نفسه. إنا ونحن قد يشتبه على الإنسان أنه إيش؟ يدل على الجمع، ولهذا يقال بعض النصارى احتجوا على المسلمين بالتثليث بقوله إنا ونحن، الله يقول إنا، إذن الله أكثر من واحد. فهمتم هذا؟ قد يشتبه على بعض الناس، صح ولا لا؟ يشتبه عليهم والله إنا ونحن، كيف؟ طيب كيف نميز؟ قالك أولا نرد المتشابه إلى المحكم. الله الذي قال عن نفسه إنا ونحن قال عن نفسه: فاعلم أنه لا إله إلا الله وما من إله إلا إله واحد، يزول الاشتباه. طيب وما معنى إنا ونحن؟ قالك إذا فهمت لغة العرب التي نزل بها القرآن وأن مثل هذا الأسلوب إنا ونحن قد يقوله المجموعة وقد يقوله الفرد المعظم نفسه، قد يقوله المجموعة مثل لما نقول نحن جماعة هذا المسجد سنلتقي في اليوم الفلاني، هذا يقوله الجماعة، وقد يقوله المعظم لنفسه مثل الملوك يقول أمرنا بما هو أت، من أنت؟ صح ولا لا؟ أمرنا، الذي أمر هو إيش؟ نهاية الخطاب هو هذا الرئيس أو الملك أو الخليفة أو أي شيء، يقول أمرنا، فيقوله الواحد المعظم نفسه. إذن زال الاشتباه ولا ما زال الاشتباه؟ قالك زال الاشتباه، انتهى. فالله واحد لا شريك له، وإذا قال سبحانه عن نفسه إنا ونحن ونحو ذلك في الآيات الكثيرات فهذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. طبعا في صفحة 66 وما بعدها إلى آخر القاعدة لصفحة 68 شيخ الإسلام ابن تيمية يرد على المفوضة، كيف المفوضة؟ خلوكم معي، مذهب التفويض هذا مذهب يمنع من التأويل، اللي هو إيش؟ صرف اللفظ من الاحتمال، صرف اللفظ، تأويل اللفظ يمنع منه، وكونه يمنع من التأويل قد يظن الظن أنه هذا مذهب صحيح، نظرا لأن التأويل هو مذهب من؟ مذهب المعطل، مذهب المتكلمين. فهو يقول لا، التأويل ممنوع وباطل إلى آخره، لكنه يقول بالتفويض. إيش معنى التفويض؟ يقول إنني أفوض معاني الصفات إلى الله وأن المخلوق لا يعلمها. تفوض المعاني كيف؟ قالك نعم، هذه الصفات: الرحمن على العرش استوى، والنصوص الواردة في أسماء الله وصفاته، والحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، قل هو الله أحد إلى آخره. قال لك هذه الصفات لله عز وجل نفوض معانيها إلى الله، لا يعلم معانيها إلا الله. ولا يجوز تأويلها ولا أن نثبت لها معنى، لأننا إذا أثبتنا لها معنى شبهنا. هذا التفويض قال العلماء رحمهم الله تعالى هو شر من التعطيل، شر من التأويل. لماذا؟ قال لأنه يعطل النص عن أي معنى، وهذا لا يقول به أحد من المسلمين، ولا يمكن أن يقول به أحد من المسلمين. ليه؟ لأن الله أمرنا بتدبر القرآن كله ولم يستثن منه شيء. فعند المفوضة أن مثل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى لا يجوز لنا أن يخطر ببالنا أي معنى، لأنه لو خطر ببالنا أي معنى شبهنا، ولا يجوز أن نقول استوى بمعنى استولى، وإنما نكل معنى الآية إلى الله. هذا الكلام قد يخفى على بعض الناس وقد ينسبه إلى السلف، وهو خطأ كبير. وإلى يومنا هذا في كتب كثير من المتكلمين وغيرهم يقولون التأويل مذهب الخلف والتفويض مذهب السلف. نقول هذا باطل. التأويل مذهب الخلف، نعم مذهب الخلف الذين حادوا عن طريق السلف، نعم هذا هو مذهب التأويل. لكن قولكم بأن التفويض مذهب السلف باطل، بل هو من أعظم الباطل. بيان ذلك أن السلف إنما يفوضون الكيفية، أما مدلول الصفة ومعنى الصفة والتعبد لله عز وجل بالصفة فهذه هي التي يتكلمون في معانيها. ولهذا كل العلماء كتبوا كتبا اسمها شرح أسماء الله الحسنى. ما معنى شرحها؟ أسماء الله الحسنى أغلبها أين هو؟ في القرآن، وجاء ضمن سياق آيات. ما معنى شرحها؟ يعني بيان معانيها. فالآيات التي تأمر بتدبر القرآن، والعلماء الذين حتى من المؤولة كلهم كتبوا في تفسير أسماء الله الحسنى، كلهم تكلموا عن تفسير أسماء الله الحسنى وبيان معانيها وكيف نتعبد الله عز وجل بها. فإذا تكلموا عن قوله تعالى عزيز إن الله عزيز حكيم، تكلم لك عن العزيز والحكيم ومعانيها والكتاب. وإذا تكلم عن الله غفور رحيم، تكلم عن المغفرة والرحمة ودلالاته. هذه لها معاني وهذه لها معاني، وكلها دالة على أسماء الله عز وجل. فلو أننا فوضنا المعاني صرنا ما نفرق بين والله غفور رحيم والله شديد العقاب والله عزيز حكيم والله عليم خبير، ما في فرق. كلها نفوض معانيها إلى الله، فنقول هذا باطل، هذا فاسد، ولم يقل بها أحد من العلماء، وإنما نثبت المعاني. أما حقيقة الصفة وكيفيتها فهذه هي التي نفوض معناها إلى الله، اللي هي الكيف. الاستواء معنى هذا كذا، قال الإمام مالك صح عنه لما سئل يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم يعني معلومة معانيه، الكيف مجهول لا يعلمه إلا الله. ولهذا شيخ الإسلام في آخر هذه الرسالة يقول هؤلاء يتناقضون، يقولون لها معاني ولها تأويل لكن لا يعلمه إلا الله. ما معنى هذا؟ كيف تقول لها معاني ولها تأويل وبعد لا يعلمه إلا الله؟ إما أن نثبت للنص معنى ولا لا. ولهذا لما جاء السؤال في الرد على المفوضة نقول رد عليهم بطريقة واحدة، هل هو يسوي بين آيات القرآن أم لا اللي في الصفات؟ الذي يزعم أن مذهب السلف هو التفويض اسأله، قل له هل أنت يا أيها السائل والعلماء وغيرهم لا يفرقون بين قوله تعالى والله غفور رحيم وبين قوله تعالى والله شديد العقاب أو والله عزيز الانتقام، يفرقون ما يفرقون؟ إن قال يفرقون فقد أثبت معاني وانتقض قوله بالتفويض، صح ولا لا؟ إذن أثبت لهذه الآية معنى ولتلك معنى آخر، وهو يقول لا يجب تفويض المعاني إلى الله، الصفة لا تتكلم فيها، لا يدل على معنى، لا تدل على أي معنى، يجب أن تكله إلى الله حتى لا تقع في التشبيه. نقول طيب أنت في تفسير هذه الآيات فسرتها ولا لا؟ إذا فسرتها وفرقت بين هذا المعنى والمعنى إذن أنت لزوما تناقضت وخرجت عن التفويض. طيب ما الطريقة الصحيحة؟ قال لك الطريقة نثبت هذه الأسماء وهذه الصفات وما دلت عليه من المعاني ونتعبد الله عز وجل، أما كيفيتها وحقيقتها فلا يعلمها إلا الله. الله خلق السماوات، كيف خلق ما ندري، صح ولا لا؟ لو واحد جانا وقال هذه السماوات وهذه كيف خلقها الله، كيف في أحد من العلماء يشرح لي وشلون خلقها؟ أنا أعرف شلون فلان خلط أسمنت وبنى العمارة، أنا أشوف أنه يعني جاب من هذا وجاب من هذا وجمعها وخلطها وحط حديد وصلح وجاء المهندس وخشب وصلح وكذا، أنا هل يمكن تشرح لي يا أخي في الله كيف الله خلق الأرض؟ نقول له ها لا يعلمه إلا الله، كيف خلق هذا لا نعلمه، لم نشهد. ولهذا قال الله تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. حتى أنت بداية خلقك في بطن أمك ما أحد شهد، ما أحد علم، حتى الأطباء ما يستطيع، حتى الطبيب اللي تحت المجاهر ما يستطيع يتصرف، لقاء الحيوان مع البويضة في رحم الأم والتلقيح ما يستطيع يسوي شيء أبدا، أمر رباني، فضلا عن نمو هذا الجنين في بطنه لا يستطيع أن يصنع شيئا. إذن كيف خلق الله السماوات؟ كيف خلق جنة عدن بيده؟ الله أعلم. كيف خلق آدم بيده؟ هذا جاء في الحديث الصحيح، خلق الله آدم بيده، كيف؟ لا يعلمه إلا الله. كيف يهلك الله القوم؟ نحن نرى آثاره، كيف؟ لا يعلمه إلا الله. واضح يا مشايخ الكلام في القاعدة؟ في أسئلة ولا شيء حول هذا الموضوع؟ نعم يا شيخ. من ايه ما فهمت السؤال؟ الله في قلب كل انسان؟ لا هين في قلب كل انسان، هذا كلام معنوي، لا يكون الله في كل مكان، لا في كل مكان. فأنت ربما تلزمهم أنه هل هو داخل الإنسان يعني هو أصلا يعني ألزم، إذا قلت الله في كل مكان يعني هل الله في كل مكان حتى الأشياء التي ينزه الله عنها، الحشوش والحمامات، وهل الله في كل مكان؟ ما يمكن يقولون الله في كل مكان. فإذا قالوا لا ننزه الله عن هذه الأشياء تناقض، إذن بطل القول إن الله في كل مكان، وهذا مذهب فاسد. الله في كل مكان، أعوذ بالله منه. الله في كل مكان. أما إن كنت تقصد إن الله في كل مكان، إن الله مطلع عليك، هو معك، وفي قلب كل عبد نعم يعرف ربه، هذا معاني لا أحد يخالف عليها. لكن الكلام على آيات الرحمن على العرش استوى، الله في العلو، أين الله؟ هل الله له وجود حقيقي ولا لا؟ فإذا قلت لله وجود حقيقي، طيب الله عز وجل هذا العالم أين هو من الله؟ هل العالم داخل الله أو الله داخل العالم أو أي شيء؟ بين لي. يجي يقول لك لا لا لا لا لا، الله في كل مكان. كيف الله في كل مكان؟ ولهذا أنا قلت في أكثر من مناسبة، قول الزنادقة إن الله هو الطبيعة هو مثل قولهم الله في كل مكان. الزنديق الملحد يقول لك أنا ما شفت الله ولذلك لا أؤمن به. تقول له طيب أنا أشوف تنظيم العالم، قال هذا الطبيعة، نظام العالم هذا نظام الطبيعة، الطبيعة هي اللي جعلت الشمس في هذا المكان والأرض في هذا المكان، والحركة الفلكية والدقة العظيمة، والأرض والجبال والأنهار والحياة، هذه كلها الطبيعة تشتغلها. هل يعقل أن الطبيعة تشتغل؟ الطبيعة الجوفاء تشتغل في هذه الأمور؟ قالك الطبيعة هي التي تخلق هذه الأشياء. وين الطبيعة؟ قال في كل شيء، في كل شيء الطبيعة. هل هذا يفترق ويختلف عن قول بعض المتكلمين من الأشاعرة ومن غيرهم إن الله في كل مكان؟ أبدا لا يختلف. لعلنا نكتفي بهذا، أذن وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.